ما معنى أن الله فعال لما يريد؟ معنى الفعال لما يريد أن الله يفعل ما يريد، لا يعجزه شيء ولا يحتاج إلى استعانة بغيره. قال الله تعالى في سورة هود: إن ربك فعال لما يريد. وقال تعالى في سورة البقرة: ولو شاء الله ما اقتتلوا ولكن الله يفعل ما يريد.